الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي هذا المعنى أيضا يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هذا المعنى تتكرر كثيرا في القرآن، بل لا تكاد يعني تقلب صفحات المصحف إلا وجدت أن الله تبارك وتعالى يخبر عباده سبحانه وتعالى أنه مطلع عليهم وناظر إليهم سبحانه وتعالى وأنه لا يفوته شيء من أعمال عباده، بل ولا من خلجات قلوبهم ولا من نياتهم ولا من وسائلهم. حضور الله تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل حين، لا شك أن هذا حق يرغب المؤمن أن يصل إليه. أعني أن الله تبارك وتعالى مشاهد وحاضر، لكن قليل من العباد من يلحظ ومن يؤمن بمشاهدة الله تبارك وتعالى وحضوره. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، ثم قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني فإن كنت غافلا عن مشاهدة رؤية الله لك وعلم الله عز وجل بك أي تعلم أنه يراك، يعني هو يراك على كل حال، سواء كنت أنت منتبها ومتبطنا لهذه المواقف الإلهية لك، أو من تكن منتبها ويعني معتقلا، فإنه على كل حال يراك، الله في كل حال يراك، كما قال سبحانه وتعالى: ما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربكم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فالله يبين ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال له: وما تكون في شأن، شأن ما؟ شأن هذه نكرة، نكرة تعم، يعني في أي شأن، في أي شأن من شؤونك، ولا تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، يعني حال إفادتكم فيه، يعني حال ممارستكم له لهذا الشأن، فالله تبارك وتعالى مطلع غير غائب سبحانه وتعالى. لا شك ان اعظم حالات العبد هي ان يراقب ربه تبارك وتعالى، اعني بمراقبه الله ان يلحظ هذا الشيء، ان يلحظ ان الله سبحانه وتعالى مراقبه وشاهده. وهذه اعلى مراتب الايمان التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله جبريل: اخبرني عن الاحسان، قال: ان تعبد الله كانك تعبد، يعني إذا استحضرت في كل حين وفي كل وقت من عبادتك أن الله تبارك وتعالى مسلم عليك فقد بلغت قمة الإحسان. هذه قمة الإحسان، وذلك أن الذي يعني يمارس عبادة وهو يوقن ويعلم ويستحضر بقلبه أن الله عز وجل مسلم عليه حال هذه العبادة، لا شك أنه يحسنها ويحسنها ويؤديها على الوجه الأكمل، ما دام انه يرى ان صاحب هذه العباده، ان صاحبها ومالكها والامر بها، يعني انت كمثل هذا ولله المثل الاعلى، كمثل إنسان عامل ورب العمل على رأسه. إذا كان رب العمل واقف على رأس العامل وهو يطالعه كيف يشتغل وكيف يعمل، لا شك أن مثل هذا العامل العامل يؤدي وجهه وعلوله أكمل. لكن إذا رأى أن رب العمل غائب وأنه يستطيع أن يغش وأن يعني يخالف أمره، ممكن أن يخالف. فكذلك لو كان العابد العابد من تارك العامل يعلم يقينا أن رب العمل أن الأجر بالعبادة الرب سبحانه وتعالى مهيأ لم يشاهد، لا شك أنه يؤدي يعني عبادته على وجه الأكمل. ولذلك جاء في حديث الصحيحين عن أبي هريرة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما فعل. وهذه أبلغ أبلغ من المشاكل. الله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما فعل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجد ابن عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما تاب. هذا أبلغ من المشاهد، يعني المشاهدة اطلاع من الله تبارك وتعالى، وقد لا يكون في إجابة، لكن هذا في إجابة، يعني عبد يكلم الله والله يرد عليه. فإذا حمد الله الحمد لله رب العالمين الله تبارك وتعالى يقول حمدا يا عبد. لا شك أن هذا شيء عظيم جدا، شيء عظيم أن يستحضر المؤمن أن الله عز وجل يخاطبه ويتقبل كلماته ويثني عليه ويذكره. وفي معنى هذا الحديث يقول الله تبارك وتعالى: انا مع عبدي ما ذكرني وتحركت لي شفتاه، فاذا ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم، واذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. فالله تبارك وتعالى مع العبد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا قام احدكم في صلاته فانما ينصب عينيه بين عيني الرحمن فلا يستقم تلقاء يده، واذا اراد ان يبصق فليبصق عن شماله او تحت قدمه. فكذلك النبي يقول: ايها الناس اتلفوا من الاعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا. لا يمل يعني لا ينصرف، يعني لا ينصرف الله تبارك وتعالى عن عبده الا اذا مل العبد من كثره القيام ومن كثره العباده وانصرف، عند ذلك ينصرف الله عنه. يعني انه طالما انتقل بين يدي الله عز وجل تناجيه وتدعوه طلبه وتقدم عليه، لا يمكن ان يهلك، لا يمكن ان يهلك. لا يمكن الله تبارك وتعالى عبدا يقول يناديه ويدعوه ويناجيه ويذكره، الله لا ينتهي لا يمل من هذا مهما بلغ هذا العبد من ان يقف طول الليل او يقف طول النهار او يعبد الله عز وجل بعباده مستقله، فان الله لا ينصرف عنه ولا يهمله ولا يتركه، بل يتلقى كلماته سبحانه وتعالى، يتلقى كلماته يثني عليه، يثني الله عز وجل على عبده ويصلي على عبده بما يعني يستحق هذا العبد، كما قال تبارك وتعالى عن المؤمنين: والذي يصلي عليكم وملائكته اي كذلك يصلون ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمن رحيم. هو الذي يصلي عليكم يعني الله يصلي عليكم، اي ان الله عز وجل يتقبل كلماتكم وذكركم ودعاءكم، ويثني كذلك عليكم ان يقول لملائكته: انظروا يا ملائكتي هذا فلان يقول كذا، وهذا فلان اثنى عليه كذا، وهذا فلان يفعل كذا وكذا. الله يذكر عباده سبحانه وتعالى. لا شك ان حضور الله تبارك وتعالى ليس للمؤمنين فقط بل لكل العباد، فلا شيء يغيب عن نظر الله تبارك وتعالى وعن علم الله عز وجل. عندما يقول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، الانسان كل انسان، ونعلم ما توسوس به نفسه كل انسان، ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. قرب الله تبارك وتعالى قرب علم وقرب سمع وقرب بصر من كل عباده سبحانه وتعالى. اذ يتلقى المتلقيان الملكين عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. هذا الحضور وشهود الله تبارك وتعالى لكل عباده لا شك انه يعني عند المؤمن ينبغي ان يتشعر قلبه بذلك يتشعر جلده ويخشع قلبه بذلك. ولذلك وفق الله تبارك وتعالى المؤمنين فقال انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت لماذا توجل ولماذا تخاف قلوبه لعلمهم ان الله مطلع فاذا ذكر الله علموا ان الله عز وجل مراقب ومطلع عليهم سبحانه وتعالى. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. حقيقة نحن نحتاج إلى مراقبة الله تبارك وتعالى. هذه المراقبة لا مراقبة الله لنا هذا موجود ولكن مراقبتنا نحن لربنا سبحانه وتعالى أن نراقب وأن نتذكر وأن نؤمن أنه سبحانه وتعالى حاضر حاضر المشاعر. هذا لا شك انه جزء من العباده ويجعل المؤمن يرتقي بمستوى العباده لان تكون بالفعل عباده مشتاقه ومتقنه ومتقبله عند الله تبارك وتعالى. ثم ليس العباده فقط هو امور القلوبات بمعنى الصلاه والصيام بل العباده في الحقيقه نهج وسلوك وقدره عامه. فأنت إذا رأيت منكرا أنت أمام عبادة يعني إما أن يتظاهر قلبك وتشمئز وتكره وإما أن يكون أمر لا بد لك يعني كأنك تشاهد معروفا يستوي عندك روح المنكر وروح المعروف وإما أن تستحسن هذا وترى مشيئة حسنة هذا موقف يعني كل مما يشاهد المعروف والمنكر شاهد على القلب شاهد على رسول الله شاهد امراه عائله كل مما يشاهد في يومه المنكر والمعروف. لكن لا شك انك مطالب امام المنكر والمعروف بموت يعني موقف المسلم من المنكر يختلف عن موقف المنافق عن موقف الكافر ما حد تكلم منه. المسلم يشمئز بقلبه اقل حاجه اقل درجات الايمان واشمئزاز القلب والمه وعرضه. الانسان الملاحظ الكافر الإلمع لا يستوي يستوي عنده هذا يعرف يستوي عنده رؤية الصلاة ورؤية الفاحشة كلها عنده سواء قد لا يعلم لهذا ولا لهذا. الكافر والمنافق العقائدي يأنف في هذا ويحب هذا بل قد يتمعر قلبه إذا رأى معروف يكره ويشمئز ويغضب وإذا رأى المنكر الثاني يصير في حياة حسنة هذا كفر. وكذلك عدم تحرك القلب عند رؤية المنكر كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يصدق بلسانه فمن لم يصدق بقلبه وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الإنسان يسلب الإيمان إذا رأى منكر لا يتغير قلبه ولا يتأمل. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم يا عباد الله لا أحد أغير من الله أن تزني أن يزني عبده أو تزني أمته. يعني الله يغار يعني الله مطلع سبحانه وتعالى ويغار على هذا. ولولا الله لا أحكم بذاته سبحانه وتعالى مثل ينبغي أن يغار على حرمات الله تبارك وتعالى غيرة لدين الله تبارك وتعالى وعزة لله تبارك وتعالى وانتصارا لله عز وجل. الله قادر ان ينصر نفسه وينصر دينه سبحانه وتعالى بما يشاء كما قال تبارك وتعالى ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يبتلى المسلم هذه من جمله الابتلاء من جمله الابتلاء ان ترى منكر. ثم الله يشاهد من أنت وما أنت هل أنت من أهل الإيمان فيتمعر قلبك وتغضب وتحزن أم أنت من أهل يعني النفاق فلا يثير عنك هذا اهتماما أم أنت من أهل الكفر والمرور فتأنس لهذا وتحب المنكر وتشمئز من رؤية المعروف. على كل حال هذه حالة من الحالات وإلا فالدنيا اوسع من هذا. يعني العمل الانساني والنشاط الانساني اوسع من هذا. انت تمارس نشاط الانسان اشياء كثيره جدا، بيعا وتجاره وربا وزواج وطلاق ومعاملات. الانسان حياته مليئه، يومه وليلته مليء بالاعمال. ولا شك ان الله تبارك وتعالى يريد من كل مسلم في كل شان من شؤونه موقفا، موقفا محددا. فالاسلام صبغة عام، يعني يريد منك اذا سمعت الاذان ان تنبه، هذا موقف. ويريد منك اذا ذكر الله تبارك وتعالى ان يخشع قلبك وان تخاف الله تبارك وتعالى. واذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان تصلي عليه. واذا رايت معروفا ان تانس بهذا. واذا رايت منكرا ان تنكره ليسوءك من سوء الانكار. واذا رايت تجاره او عملا ان تتقنه وان تراقب الله تبارك وتعالى فيه. وهكذا اذا اكلت ان تحمد الله، فاذا قدم لك طعامك ان تسلم لله، واذا رفع هذا الطعام ان تحمد الله تبارك وتعالى، اذا دخلت بيتك ان تسلم وان يعني تسلم، واذا خرجت من البيت ان تخرج متوكلا على الله عز وجل. اذا انت في كل شان من شؤونك مطلوب منك وجوبا موقف محدد. وكذلك استحبابا لمن هم يعني من اهل الفضل والاحسان، لا شك انه يطلب منهم اشياء اكثر. اعني ان المسلم ان الاسلام صبغه عامه، وان الله تبارك وتعالى يريد من كل فرد ان يكون له موقف محدد. فان النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا ثم قاموا منه لم يذكر الله فيه الا كان هذا المجلس عليهم سرة يوم القيامة، يعني حسرة وندامة، يعني إلا كان هذا المجلس عليهم حسرة وندامة يوم القيامة. يتحسر ويندم أن جلسوا مجلسا قاموا من هذا المجلس لم يذكر الله تبارك وتعالى. كم من مجالس لا أقول لا يذكر فيها الله، بل تنتهى فيها حرمات ويسمى فيها الله ويخاف في الدين والقرآن والسنة والتاريخ والصحابة بغير علم وبغير حق، ويعترض على تشريع الله سبحانه وتعالى وقانونه، ويقول الانسان وكانه ما عمل شيء، يقول لك انا لا جنيت ولا خرجت. بل اكثر من جعل الجلوس في مجلس يعني تنتهك فيه الحرمات ويخاض فيه يعني في دين الله بغير علم، جعل الله الجلوس في هذا المجلس كفر، كفر وخروج من الدين. كما قال تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. انكم اي معشر المؤمنين اذا اي في هذه الحاله مثلهم يعني مثل الكفار. ثم قال تبارك وتعالى: ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. المنافق مدعي الاسلام الذي يجلس ويستانس مع اهل الكفر والفسوق وهم يقومون في ايات الله تبارك وتعالى ثم لا يتمعرضه ولا يطلب مثل هذا المجلس، لا شك انه ليس لهم. قال: لا يقول انكم اذا مثلهم، ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فلا شك الايمان بان الله عز وجل مطلع ومراقب هذا امر عظيم، امر عظيم يجعل المسلم يراقب ربه تبارك وتعالى عند كل كلمه، بل يراقب الله تبارك وتعالى عند كل خطره من قلبه. ولذلك لما نزل قول الله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. الصحابه لما نزلت عليهم هذه الايه عظموها، فهموا معناها، فهموا معناها انه الله يريد كلهم ان الله له ملك السماوات وان الشيء اللي في صدرك ان بينته حق حاسب به وان خبيته حق حاسب به. فجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وجثر على الركب، جثر ركبنا من جثة الذليل، وقال: يا رسول الله كلفنا من الاعمال ما نطيق، الصلاه والصيام والزكاه هذه اعمال نطيقها، نزلت علينا ونطيقها، واليوم نزلت عليك ايه ولا نطيق. اليوم يقول لك امر جديد جاء بس هذا ما نزل عليك لا نطيقها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئ فجلس، فقال: أتريد أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ ربما لما نزل التوراة على بني إسرائيل وجاء موسى بها وقال لهم: لما أمركم أن تصنعوا بهذه التوراة؟ ناخذ من هنا وكل ما نسمع لا يسمع القول سمعنا يعني سمعنا كلام واعطينا قول لا لا يسمع. فقال من النبي تريد ان تقول كما قال اهل السلام سمعنا واعطينا قولوا سمعنا واعطينا يعني ينبغي ان تسمع وتطيع بامر الله عز وجل. فقالوا سمعنا واعطينا وغلت فيها السنه فانزل الله عز وجل مبين لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. فكان منا عفى الله تبارك وتعالى عنه خطرات النفس كما قال النبي ان الله تجاوز لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل به. اذا ما لم تعمل به فلم يصبح هذا عقيده صبح اصبح خطر خاطره يعني خطرت وانتهت فان هذا لا يحاسب الله تبارك وتعالى به. فالشاهد ان الله عندما يقول لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبهم يحاسبكم به الله. لا شك ان هناك كثير من النيات وكثير من العزائم لا شك انها قد تخرج نفسي. فالانسان اذا اغلق قلبه على بغض لله تبارك وتعالى او بغض لرسوله او بغض لدينه لا شك انه قد اغلق قلبه على ذلك وان لم يذكرها وان لم يخرج هذا من لسانه. لكن اذا غلق قلبه على هذا الله عز وجل مطلع على هذا وسيحاسبه حتما على مثل هذا. بل اذا جاء خاطئ خطر وانتهى وخرج ودفعه المسلم فلا شك ان هذا لا يحاسب عليه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله اني اجد في نفسي ما اتعاظم ان اتكلم به. اجد في نفسي امور اتعاظم ان اتكلم به يعني ارى انه امر عظيم ان اتكلم به. فقال النبي ذلك سريه الايمان وقال الحمد لله الذي رد كيده الى الوجه. قال له يا سيدي كسرت الشيطان ولدت تتعاظم هذا وترى انها امر عظيم ان تتكلم به. الا من سريه الايمان ان يصل المسلم هذا. لكن اذا كان هذا الذي يلد القلب يستقر فيه ويأنس الشخص إليه ويبقى عقيدة فيه حتى لو لم يعمل بها ولم لم يخرجها ولو لم يخرجها هذا لا شك أنه كافر. إذا كانت العقيدة عقيدة كفرية فيها بغض لله وبغض لدينه وبغض لرسوله لا شك أن هذا يموت كافرا وإن كان بجسمه في صلاة أو في صيام أو في غير ذلك. بل هذا كفر مخرج من الملة وإن كان كفر في القلب. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. الله عز وجل مطلع على هذه القلوب ولا شك انه محاسب كل انسان بما اغلاه وما فعله سواء فعله امام الناس او فعله في الخطاه لا يزيد عن الله عز وجل شيء. مراقبه الله امر عظيم مراقبه الله امر عظيم ولا شك انه لا يبلغ الانسان حقيقه الدين الا اذا راقب ربه تبارك وتعالى عند كل قول وعمل. اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا هذا واتقوا الله لكم في لم تستقوا. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الاولين والاخرين الذي بلغ الرساله وارض الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه. من اعظم ما يريد يعني الوصول الى هذا المستوى من الفهم والادراك والمراقبه لله تبارك وتعالى العباده. العباده امر عظيم فالصلاه ذكر ورفض القلب لله تبارك وتعالى. الله يقول واقم الصلاه لذكري كذلك الصوم الصوم يستقر الانسان اذا صام يوم يتذكر الله عز وجل ذكر انه صام صنع الطعام والشراب والنبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه إذا كان يوم الصوم أحدكم فلا يفطر فلا يفطر فإن ساله أحد أو شاكمه فليأكل من رؤوس صائم. كذلك تجديد النية تجديد النية لله عز وجل وإخلاصها لله تبارك وتعالى عند كل عمل يذكر بالله تبارك وتعالى. بل إنه لا عمل مقبولا عند الله عز وجل إلا إذا كان الشخص مخلص فيه مخلص فيه لله عز وجل. بل الإنسان قد يبلغ بنيته ما لا يستطيعه بعمله يعني ممكن بالنية الصالحة تبلغ من الخير ومن العمل ما لا تستطيع أن تعمله بيدك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك بين وبين المدينة سمعت كثير مثل قال لي لأصحابه إن بالمدينة لأقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا الا وهم معكم. حدثه من غيره. قالوا في ناس خلفناهم في المدينه ما قطعنا واديا تلك المسافه الطويله ولا يعني سرنا مسيرا الا وهم معكم. حدثه من غيره. وفي رواية مسلم الا تركوكم في الاجر. حدثه من مره. فناس خرجوا ومنعوا لعذر ان الان ما في نفقه تبلغهم هذا يعني المكان البعيد او كان مرضى ما استطاعوا ان يصلوا الى هذا المكان البعيد في هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم لما كانت نيتهم طيبه ويحبون الخلود ويحبون ان يصحبوا النبي بهذه النيه الطيبه وهي شيء قد ما تحرك الا سبب الجسم ما تحرك ولا سبب لكن شرطوا اصحاب النبي في الاجر الذين خرجوا. لا شك هذا امر عظيم. النية امر عظيم وتجهيز النية امر عظيم. فعلى الاقل اذا لم يكن لك همه ونشاط وقدره ان تصل الى امر ما لتكن نيتك حسنه. لتكن نيتك حسنه. ترغب الخير وتحب الخير وتريد ان تصل الى هذا الامر العظيم لو كان لك من القوه ومن الطاقه يعطيك الله تبارك وتعالى. العكس العكس. كم من الناس يكون بعيد عن الشر. الله عز وجل حماه منه. ويكون معذور ما عنده القدره ان يصل اليه، لكن للاسف بنيته الكافره يحب ان يكون، اتمنى ان يكون معه مال حتى يفعل، اتمنى ان يكون معه قدره حتى يفعل الشر، لا شك ان هذا الشرير وان هذا بنيته السريه يبلغ الاثام وفي مكانه كما قال النبي واثنان في الاثم سواء. فاذا جاء الاثم ورجل يتمنى ان يكون ام يكون مكان صاحبه فلا شك انه في الاثم سواء. فالنيه عظيمه. النية عظيمة تجد النية وجعلها لله تبارك وتعالى إخلاصه لله عز وجل ونية الخير تستنين الخير حتى لو لم يكن عنده القدرة الآن ينوي أنه إن وفقه الله تبارك وتعالى وأقدره فعل كذا وفعل كذا حتى لو لم يصل فاحذنه يحب واحذنه يجاهد في سبيله حتى وإن كان ما استطاع بنفسه أن يفعل هذا يبلغه الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمنى الشهادة بكفر من تمنى الشهادة في الله بالكفر بلغه الله تبارك وتعالى منازل الشهداء فإن مات على فراشه حتى لو مات على فراشه هذا ولم يصل إلى الشهادة فلا شك أنه يبلغها يبلغ هذه المنزلة بنية الحسنة. فعلينا أن نجدد النية لله تبارك وتعالى وأن تكون نيتنا خالصة لله عز وجل وأن نراقب الله تبارك وتعالى في كل أمر. وإذا كان الإنسان ما يستطيع أن يستحضر عظمة الله ومشاهدة الله له في كل وقت فليعلم ان الله مطلع. يعني سواء انت عرفت هذا او لم تعرف الله مطلع سبحانه وتعالى ونادر اليه. اسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا واياكم لما نحب وارضاه واستغفر الله لي ولكم في ذنب استغفر اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم الاموات انك سميع قريب مجيب الدعوه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا